بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. في برنامجكم عضو تصح نحدثكم اليوم عن الغذاء. من المعروف أن الغذاء المتعادل السليم هو صحة البدن أو سبب صحة البدن، وكذلك الغذاء الغير متوازن يسبب علل في الصحة. ومصداقا لهذا الكلام القول المأثور: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. فماذا على الإنسان كي يكون غذاؤه متوازن؟ أرى في هذه الأيام وسائل أو أنظمة سيئة للتغذية، كاستعمال الساندويتش أو التيكاوي أو الغذاء السريع أو غذاء الطرقات. الإنسان يأكل ولا يفكر في نوع الغذاء، كل ما يهمه هو ملء البطن والطعم الجيد أو النكهة الجيدة. وهنا تلعب البهارات الدور الرئيسي، فالناس يأكلون ولا يعلمون ما يأكلون: لحم حمير، لحم خنازير، لحم كلاب. البهارات بتهرس وحط في سندويتش وعبي ملى بطنه، دماغه متكيفة بالبهارات، خلاص انتهى الموضوع. وبعد كده نقعد نعد في أمراض وطوابير بالمستشفيات. ولكن نقول عودوا تصحوا، تعالوا نعود ثانيا إلى موروثنا الأصلي وتراثنا الحقيقي، وأخص بذلك المسلمين. طبعا البرنامج بيكلم العالم كله وبيحدث المسلمين وغير المسلمين، ولكني أفخر بأن الإسلام وضع منظومة جيدة ومنظومة رائعة وخالدة للغذاء الصحيح الحلال. فحرم علينا الدم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله به. تحريم الميتة، لما في لحوم الميتة من كل الأمراض وكل البلاوي بتكون في لحوم الميتة. والدم، الدم سواء مركبات الدم أو دخول الدم في مشتقات طعام أو شراب، لأن الدم هو الناقل لكل الفيروسات والبكتيريا وكل الأمراض، وهو من غير طبائع البشر. يعني الحيوان المفترس قد يأكل الدم، ربنا سبحانه وتعالى جعل في لعابه وجعل في أحماض معدته ما يناسب التغذي على هذا الدم، ولكن الإنسان ارتقى عن ذلك فهو يأكل حتى اللحوم لابد من أكلها مطبوخة أو معاملة بالبهارات مثلا لفترة بالأملاح والبهارات. هذه أصلا وسيلة طبخ ولكنها ليست على النار. الخضروات والفواكه، وحرم علينا الخمر، ومن الخمور يعني من أنواع كل أنواع الخمر محرمة، وكان من الحلال الخل، فنعم الإذام الخل. وسبحان الله، نفس تركيب الخمر هو نفس تركيب الخل، غير أن الخل خالي من الكحول. الكحول وهو المادة المسببة لذهاب العقل والمسببة للتقرح وسيولة الدم، هذه المادة هي التي حرمت، كانت سبب تحريم الخمر، رفعت من الخل، فكان الخل نعم الإدام وفيه من الشفاء العجيب. وعندنا إن شاء الله سبحانه وتعالى صفحة كاملة عن التداوي بالخل، وإن شاء الله سينزل بها كتاب عن التداوي بالخل فقط. نعود إلى طبيعة الغذاء، كيف ينتقل الإنسان غذاءه. ظهر في الأونة الأخيرة الركون إلى الحلويات، الأكل الحلو والأكل المقلي بالزيت. في الاثنين الخطر الكبير، الحلويات بيدس فيها من الجيلاتينات، منها ما هو بل ومعظمها جيلاتين من الخنزير وجيلاتين من عزكم الله الحمير، وهذا معروف ولا حتى غبار عليه. يعني اللي بيستعمل هذه الأشياء بيقول هي دي أحسن حاجة، وهي اللي بتخلي الحلويات بالطعم اللذيذ والطعم الجيد اللي انتم تعرفونه. ولكن أي شيء محرم علينا احنا نرفضه تماما، وبدلا منه من الحلال الكثير والكثير. فلا بد للإنسان أن يحصل في يومه على الستة مذاقات من الطعام. المذاقات كما نعلم الحلو والمر والمالح والحار والحامض والمائع. الحلو كالسكريات والعسل والتمور والفواكه، والمر كاللبان، لبان الذكر أو الكندر، أو المر الصبر المر، أو مر البطارخ أو المرة، وكثير الزيتون، الزيتون في الناضج مر، كثير من المذاقات المرة موجودة حتى في الفواكه والخضروات، هناك خضروات مرة وهناك أعشاب أيضا مرة، وكثير نبد للإنسان أن يكون في طعامه الحلو والمالح والحار والحامض والمائع. المائع كالماء مثلا، أو النشا والرز والقمح، طبعا بدون طبخ بيبقى أو بدون إضافات بيبقى ده الطعم بتاعه مائع، ما هوش لا حلو ولا حامض ولا مالح. وعند الطبخ بتشترك بعض الأمور، يعني مثلا الحلو لا يجمع مع المر، ولكن الحلو قد يجمع مع الحامض والمائع. كذلك المر قد يجمع مع المالح وقد يجمع مع الحار، يعني الفلفل الحار والزيتون مر يجمع، وقد يجمع مع الحامض والمائع في الماء. ولكن جمع الحلو مع الحار، يعني لا يجمع الحلو كالحلويات أو الفاكهة الحلوة أو عسل النحل، لا يجمع مع الفلفل الحار. ما فيش واحد يأكل حلوة طحينية مع فلفل حار مع شطة، بيبقى فيها دي بتسبب خطر عظيم جدا قد يهلك المرء فيها. فلابد أن الإنسان يعني وجدنا أن الناس كتير بتستبعد الطعم المر تماما، يعني أي شيء فيه مرارة يستبعدوه من حياتهم تماما. لابد وأكرر من كل المذاقات أن يصيب منها الإنسان في يومه. أي حاجة مرة، يعني أكل حلو أكل حامض أكل حلو، لا بد أن يبقى إن شاء الله علكة من اللبان المر أو قطعة مر بطارخ اللي هي المرة أو زيتونة غضة غير مملحة تامة، أو حتى كبدة السمك، كبد الأسماك بيبقى فيه بعض المرارة، لابد من إصابة الحلو والمر والمالح والحامض في اليوم. وقد يفعل البعض ما يفعل مثلا في المشروبات من صنع الكوكتيل، فيجمع الحلو مع المر مع الحامض، ده بنجده في فاكهة واحدة مجتمع وهي فاكهة الجريب فروت أو الكريفون، فيها المذاقات الثلاث الحامض والحلو والمر. أرجو أن أكون قد وفيت هذا الأمر، لأن هذه المذاقات عندما يصيبها الإنسان كلها في طعامه يكون قد حافظ على نظام غذائي متوازن فيه الصحة والعافية بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا يجمع الحار، لا يجمع الحار اليابس كالتمر مثلا مع حار يابس آخر، يعني ما يجمعش مثلا التمر مع الزبيب، يأكل تمر وزبيب مع بعض، ده حار يابس وده حار يابس. ولكن نرجع إلى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أول معلم في علم التغذية صلى الله عليه وسلم، حينما أكل التمر بالبطيخ وقال نكسر حر هذا ببرد هذا، وبهذا أختم مسك الختام قول الرسول عليه الصلاة والسلام، فبه فلنعمل وعودوا تصحوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.